بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، وقفنا عند قول العلامة السعدي رحمه الله: ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين إعارة الأرض للزرع وإعارتها للدفن أو السفينة للحمل، أن له الرجوع قبل انقضاء الغرض في الزرع بالأجرة، وليس له الرجوع في بقية المسائل التي أذن المعير للمستعير أن يشغلها بما يستغر لو رجع قبل انتهاء الغرض. قال: والصواب أن حكم الجميع واحد، ليس له في الزرع ولا في غيره أجرة، كما ليس له رجوع. نعم، من أعار غيره أرضا للزرع أو للدفن أو أعاره سفينة للحمل فليس له الرجوع قبل انقضاء الغرض الذي أعار لأجله. كيف يمكن إعارة الأرض للدفن؟ يكون هناك بلاء عياذا بالله، أو طاعون أو فتن أو غير ذلك، بحيث أن المقابر الموجودة قد امتلأت، وحينئذ هناك عدد من الموتى واحد أو أكثر، ونحتاج إلى دفنهم، وكل أحد لا يبذل أرضه لأن يدفن فيها من يدفن من الناس. فما العمل؟ يأتي إنسان من أولياء الميت ويقول لفلان صاحب الأرض: أعرني أرضك أو جزء من أرضك، مكان قبر، لأدفن فيه فلان أو المجموعة الفلانية من الموتى، لأنه أحيانا يحصل موت عام، يموت عدد، فيدفنون في هذه الأرض على سبيل العارية. طيب، إيش استفدنا إذن؟ الذي نستفيده أنه مثلا بعد 3 أشهر، 4 أشهر، 5 أشهر ينقلون إلى مكان آخر أكرمناهم بدفنهم، وبعد أن صاروا رميما أو تحللت أعضاؤهم ولم يبق إلا العظام ونحو ذلك، ننقلهم إلى مكان آخر، وهذه الأرض تكون باقية للزرع، للبيع، للشراء، لا تكون وقفا، لأنما أعيرت ليدفن فيها هؤلاء مؤقتا، ثم بعد ذلك ينقلون إلى مكان آخر. هذا إذا لم تطل نفس صاحب الأرض أن يوقفها مقبرة، أو إذا لم يكن عند أولياء الميت ما يدفعون به قيمة هذه الأرض لتكون بيوتا للموتى ومقبرة لهم وموقوفة عليه. فإذا امتنع أصحاب الأرض إلا من الإعارة فلا بأس، فنستعير وندفن إكراما للميت، لئلا يبقى يتعفن بين الناس ويتأذى الناس به ويتأذى أهله ويتوجعون، فيدفن ويبقى إلى أن يتحلل. وهذا يختلف باختلاف الأرض، فالأراضي الصحراوية والساحلية يسارع التحلل إلى أجساد الموتى، وأما الأراضي الجبلية الباردة مثل هذه البلاد فيبقى الميت وقتا. فعلى كل حال، فلا فرق بين إعارة الأرض للزرع وإعارتها للدفن. لو أن إنسانا قال: أنا عندي أرض ما أحتاج إليها ولا أستخدمها وهي باقية على حالها، فقال له إنسان: أعرني أرضك أزرعها هذا العام أو هذا الموسم ولك الأجر من الله، فقبل، فليس له وقد زرعها أن يأتي ويقول: رد الأرض، هذه الأرض أنا بحاجة إليها. يتضرر صاحب الزرع. كذلك أيضا بعد الدفن بيومين أو 3 أيام قال: خرج الموتى، انقلهم إلى مكان آخر، أنا أحتاج الأرض، هذا لا يجوز أبدا، ويحصل بهذا ضرر على الحي وضرر كذلك أيضا على الميت. طيب، قال: ومن الفروق الضعيفة قولهم: إن عتق العبد مرهون ينفذ مع التحريم. إن عتق العبد المرهون ينفذ مع التحريم، والتصرف فيه بوقف أو هبة أو عقد معاوضة لا ينفذ إلا برضا المرتهن. والصواب أن العتق لا ينفذ إلا بالإذن لأنه قربة، فلا يتقرب إلى الله بفعل محرم، ولأنه يبطل حق المرتهن من الوثيقة. نعم، هذا فرق ضعيف. قال قولهم إن عتق العبد المرهون ينفذ مع التحريم، والتصرف فيه بوقف أو هبة أو عقد معاونة لا ينفذ إلا برضا المرتهن. الصواب أنه لا ينفذ في الجميع. الأول الذي قال ينفذ مع التحريم، الصواب أنه لا ينفذ، لأنك الآن راهنت عبدك عند فلان مقابل أن يقرضك 300,000 مثلا، فأقرضك 300,000، ثم بعد ذلك قلت العبد المرهون عندك حر لوجه الله، ما يكون حرا، معناه أنه حر لوجه الله، أنك ناوي عدم الوفاء بالدين، معناه أنك لا تريد أن تقضي الدين الذي عليك، فلذلك لا ينفذ. كذلك أيضا لو كان العبد مرهونا فقال الراهن هو وقف لله تعالى لخدمة المسجد الفلاني مثلا، أو هو هبة لك يا فلان أعطاه لآخر بدون مقابل، هذا أيضا لا ينفذ إلا بعد أن يسدد ما عليه، بعد أن يسدد ما عليه وينفك الرهن يتصرف فيه بعد ذلك ما يشاء. قالوا من الفروق الضعيفة جعل الفقهاء رحمهم الله الأمور الوجودية الأغلبية حدا فاصلا لكثير من الأحكام الشرعية التي أطلقها الشارع ولم يقيدها، مثل وجود الحيض، فحيث وجد الدم المعتاد تعلقت به الأحكام الشرعية، وحيث طهرت تطهرت وتطهرت وزالت أحكام الحيض. قال هذا الذي دلت عليه النصوص وعليه العمل بين المسلمين، أما تقييده بأقل سن تحيض فيه وأكثر سن تنتهي إليه وأقل الحيض وأكثره فليس على ذلك دليل شرعي. وهكذا مدة الحمل، الصحيح أنه ليس لأكثر مدته حد محدود. يعني السعدي يريد أن ينتقد قول من يقول مثلا لا حيض قبل 9 سنين، طيب وإذا وجد الدم المعروف معناه أنها قد بلغت، فحينئذ الحيض ليس له سن لا ابتداء ولا انتهاء. يعني المرأة تبلغ من علامة بلوغ الأنثى نزول الحيض، إذا نزل الحيض فهي بالغ. طيب قد ينزل وهي بنت 9، بنت 10، بنت 11، 12، فقد لا ينزل إلا في 15. كذلك أيضا هذا قد يختلف باختلاف البلدان، فالأماكن الحارة كما يذكر جمع من أهل العلم ربما يسارع الحيض إلى النساء في تلك البلاد. وكذلك أيضا عوامل التغذية، فالمرأة التي تكون تغذيتها جيدة، و يعني في أسرة مثلا تكون أسرة ميسورة يأكلون جيدا ويشربون جيدا، ربما البلوغ يسارع إليها أكثر من غيرها، أكثر من غيرها من المرأة التي هي يعني من أسرة مثلا فقيرة وأعمال ومشقة وغير ذلك، بخلاف الأخرى المترفة المنعمة. فكذلك أيضا الحيض ليس له سن ينقطع فيه، الغالب في 50 مثلا ينقطع، لكن بعض النساء قد تبقى إلى 60 ودم الحيض يستمر. إذا انقطع دم الحيض عن المرأة الكبيرة فإنها حينئذ لا تحمل، صارت آيسة، ولذلك المرأة النساء العجائز كبيرات السن لا يحضن، ينقطع عنهن الحيض وتصبح بعد ذلك امرأة لا تصلح للحمل. فبخلاف الرجل لو بلغ من السن 100 فلو تزوج يمكن أن ينجب، بخلاف المرأة إذا وصلت إلى سن معين سن اليأس فينقطع عنها دم الحيض ولا تحمل بعد ذلك، لكن يمكن أن تزيد على 50 ويمكن أن تصل إلى 60، ولكن هذا شيء قليل. فالتحديد ليس عليه دليل أن السن المعين إذا وجد الحيض بعده فليس بدم حيض، يعني بناء على القول بأن الحيض مثلا ينقطع في 50 وأن المرأة دخلت في سن اليأس، بناء على هذا القول لو حاضت المرأة وهي بنت 53 قالوا تصلي وتصوم لزوجها أن يأتيها، لأن هذا الدم لا حكم له، هذا حكمه حكم الدم الاستحاضة فقط، أما على القول الآخر دم حيض ترتب عليه أحكام الحيض، لا يجوز لها أن تصلي، لا يجوز لها أن تصوم، لا يجوز لزوجها أن يقربها، ما تدخل المسجد إلى آخر من الأحكام. وهكذا أيضا مدة الحيض، وهكذا أيضا مدة الحيض. فمن يدعي التقييد عليه الدليل والبرهان الشرعي الصحيح الدال على ذلك. قال: ومن الفروق الصحيحة التفريق بين الذكر والأنثى في إيجاب الجمعة والجماعة والجهاد البدني، وأنها على الذكر دون الأنثى، وكذلك من في تنصيب الميراث والدية والعقيقة. يعني فرق بين الرجل والمرأة، المرأة لا يجب عليها الجمعة ولا الجماعة، كذلك أيضا لا يجب عليها الجهاد بالبدن. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: عليكن جهاد لا شوكة فيه، وفي رواية: لا قتال فيه، الحج والعمرة. فهذا من الفروق بين الرجل والمرأة. كذلك أيضا تولي الولايات العامة، فالمرأة لا تتولى الولايات العامة كرئاسة الدول والوزارة، وتكون مثلا محافظ أو تكون مسؤول يحتاج إلى البروج ويأتي إليه الناس وتحاكم إليه. المرأة مطالبة بالستر، مطالبة بالاحتشام، مطالبة بالاحتجاب عن رجال الأجانب، مطالبة بالقرار في البيوت. المرأة ضعيفة البنية، وكذلك أيضا الرأي، ناقصة عقل المودين، فكيف تولى مثل هذه الأمور؟ والله تعالى يقول: الرجال قوامون على النساء. القوامة للرجال عليها، فكيف تكون لها القوامة والولاية؟ والآن صرنا في زمن العجائب، المرأة بل يشترط أعداء الإسلام ويفرضون على من ينتسب إلى الإسلام من ضعاف الدين والإيمان وغير ذلك أنه لابد في كل ولاية، حتى من أراد أن يشكل حزب والأحزاب كما هو معروف لا يجوز إقامتها ولا تشكيلها، فإن دين الله عز وجل لا يقر الفرقة لا باسم الدين ولا بغير الدين. لكن هؤلاء كل من يريد أن يفعل شيئا لابد أن يكون حصة إجبارية للنساء، ويسمح لها بأن تكون رئيسة ووزيرة ورئيسة وزراء، وأن تكون في جميع المجالات وغيرها. هذا يخالف الشرع. الله عز وجل ما جعل النبوة في النساء ولا جعل الولاية في النساء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. وماذا بعد نفي الفلاح من خير؟ ماذا بعد نفي الفلاح من خير؟ فلا يحصل فلاح بذلك، بل يحصل عكسه وهو الخسران. قال: وأنها على الذكر طيب، وأنها على الذكر يعني الأشياء السابقة. قال: دون الأنثى، وكذلك في تنصيف الميراث والدية والعقيقة، وأن شهادة المرأتين كشهادة الرجل في العتق، كشهادة الرجل وكذلك في العتق. يعني هناك خمسة أشياء كما ذكرها العلماء، ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، خمسة أشياء المرأة فيها على النصف من الرجل في باب العقل، يعني الدية، فدية المرأة نصف دية الرجل. الثاني في باب الشهادة، فشهادة الرجل بشهادة امرأتين. الثالث في باب الميراث. الرابع في باب العقيقة، فيعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة. الخامس في باب العتق، إذا أعتق الإنسان رجلا ذكرا أعتق الله بكل عضو منه عضوا من المعتق حتى فرجه بفرجه. لكن إذا أعتق امرأة له نصف الأجر، فإذا أعتق امرأتين كان فكاكا له من النار. فإذا المرأة على النصف من الرجل في خمسة أشياء: في الميراث، وفي العقل، المقصود بالعقل إيش؟ الدية. المقصود بالعقل الدية، فهي على النصف من الرجل في الميراث وفي العقل، العقل مراد به الدية، وفي الشهادة، وفي العقيقة، وفي العتق. ما معنى في العتق؟ أن عتق رجل يعدل في الأجر والثواب عتق امرأتين. قال: وكذلك في الولايات، يعني ليس الرجل كالأنثى في ذلك، بل الرجل هو القوام. قال: فهذه الفروق ثابتة، لأن هناك السعدي رحمه الله، الشنقيطي رحمه الله، له كلام عظيم جدا في الكلام على سورة الإسراء عند قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وكذلك أيضا في الكلام على سورة الأحزاب سورة النور ذكر الفروق الكونية القدرية والدينية الشرعية بين الرجل وبين المرأة، وبين ضلال الذين يدعون إلى المساواة بين الرجال وبين النساء. وحتى هؤلاء دعاة تحرير المرأة زعموا ودعاة المساواة، قل لك يا أخي الرجل والمرأة سواء سواء. قلنا طيب واحد من العيال خله أنت نسمك قال علي، زوجته قال فاطمة، قلنا خلاص واحد من عيالك خله أحمد بن علي والثاني زيد بن فاطمة، ما رأيك؟ والعمل في البيت عليك يوم الصبان والصباط وهي عليها يوم، والحمل والحيض والنفقة والعمل، كيف تقسم مثل هذه الأشياء؟ طيب هذه المرأة سواء بسواء مع الرجل، الرجل يجوز له يتزوج بأربع، طيب زوجته كم يجوز لها تتزوج؟ زوجتك كم يجوز لها أن تتزوج؟ تجعل ثلاثة يشاركوك فيها؟ فتختلط الأنساب ويحصل من البلاء والشر والفوضى ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. طيب الله عز وجل جعل فروق كونية قدرية بين الرجل والمرأة، المرأة لها ثدي، الرجل ليس له ثدي، الرجل له شارب لحية، المرأة ليس لها ذلك، الرجل أعضاءه التناسلية تختلف عن أعضاء المرأة، بنية الرجل تختلف عن بنية المرأة في شعرها في شكلها في هيئتها، هذه فروق كونية قدرية. المرأة تحيض الرجل ما يحيض، المرأة تحمل الرجل ما يحمل، المرأة متأثرة في باب العشرة والرجل مؤثر، كيف يسوي بين هذا وهذا؟ كيف يسوي بين هذا وهذا؟ كذلك أيضا فروق الدينية الشرعية مثل هذه المذكورة وغيرها. قال فهذه الفروق ثابتة تابعة للحكمة حيث علقت الأحكام الشرعية بحسب أهلية المحكوم عليهم وكفاءتهم وحاجتهم، كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في أحكام التكليف. إذن المرأة متى تساوي الذكر؟ في أحكام التكليف، في الصلاة، في التقوى، في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، في وجوب ما أوجب الله عز وجل على الجميع من العبادات من صدق وبر وعفاف وصلة ونحو ذلك، ومن غض البصر ومن حفظ اللسان إلى آخره. وهناك أشياء المرأة مقدمة فيها على الرجل، بل حقها أعظم من حق الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي بحسن صحابتي يا رسول الله، قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، ففضلت على الرجل بهذه الجهاد. كذلك أيضا إذا تنازع الرجل مع زوجته المطلقة في أولاده دون السبع، فأحق الناس بالحضانة من؟ الأم، مقدمة على الرجل، مقدمة عليه في حضانتهم وهم دون هذا السن. طيب قال كما أن من الحكمة مساواة الأنثى للذكر في أحكام التكاليف أو التكليف والتصرفات، يعني من بيع من شراء من وقف من هبة من عطية، يجوز للرجل يجوز للمرأة على حد سواء. قال والتصرفات والتبرعات والتملكات وغيرها لتساويهما في السبب الذي يشرع له الحكم. طيب إلى هنا.